إذا كنت بنت وإخواتك الكبار أو والدك بيمنعوك من دروس العلم، لو أبوك أو أخوك اللي بيصرف عليك منعك من دروس العلم، ما تروحوش دروس العلم حتى لو كفرت بالله. لكن لو كنت أنت ولد وإخواتك الكبار بيمنعوك من دروس العلم، خد ودي معهم في الكلام وصمم على حضور دروس العلم بحسن الخلق وبالأدب معهم. ربنا يأذن لك بدروس العلم في كل أحوال، إذا كنت ولد أو إذا كنت بنت، إلجأ لربنا سبحانه وتعالى واصدق في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إنك طمعان في أنه يعلمك. قل يا رب أنت قلت من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا طمعان يا رب إن أنت تفقهني في دينك.